السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواتي الفضليات، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا دائما على الخير. افتقدتكم طبعا في الفترة الماضية، وربنا ييسر إن شاء الله وننتظم أفضل من ذلك. بس يعني مالكم كده، بتنكمشوا مع البرودة ولا ايه؟ شايفة طبعا العدد قل جدا، وسبحان الله رغم ان العلم ميسر وبيجيلنا واحنا يعني قاعدين يعني تحت بطانية، مش هقول اكتر من كده يعني، الا ان برضو في شيء من التكاسل واضح جدا. الناس اللي بدأت بهمة وكانوا عدد يعني ليس بقليل، عمالين يقلوا كسل. ولو كده يعني نظرنا كده في سيرة التابعين والسلف الصالح، علماء السلف الصالح قد ايه كانوا بيتعبوا عشان يوصلوا للحديث او للمعلومة والحكم، وكانوا بيسافروا يعني يضربوا اكباد الابل شهور على ظهر الابل، مسافات طويلة في حر وبرد وشمس ومطر و كل الأهوال والصعاب، عشان يصلوا إلى العلم ويعلموا للناس. وإحنا مع الأسف كل الأمور ميسرة جدا، ولكن تجدي بقى الإيه؟ التكاسل والتراخي، واللي يبتدي بهمة عالية الهمة تقل ويسيب نفسه كده، ما يحاولش يقوي عزيمته. وساعة ما نيجي نقول امتحان تلاقي كله قلقان ومعرفش فيه إيه بالظبط، سبحان الله. يعني عايزين بس ان شاء الله كده نتواصل يعني بعلو الهمة والإخلاص في طلب العلم والاستعانة بالله عز وجل. طيب، نستكمل مع تفسير الربع الثاني. طبعا احنا متأخرين، ربنا المستعان ويسر ان شاء الله النهاردة ان شاء الله تعالى نخلص الربع الثاني بإذن الله، وبعد كده نبتدي ان شاء الله نعوض اللي فاتنا. طيب، هو انا كنت طبعا عايزه اعملها لكم مفاجاه، بس ايه، خلاص هو في امتحان تفسير ان شاء الله قريبا هيبقى في الربعين. ان شاء الله اسئله، في اسئله كده بس يعني ارشاديه وتوضيحيه على الربع الاول والربع الثاني، هتنزل لكم الاسئله، والمفروض كانت تنزل النهارده بس يعني قدر الله ما شاء فعل، دعونا كده بس بالتيسير والبركة في الوقت. هتنزل أسئلة إن شاء الله، وهي دي هتكون يعني هتيسر عليكم الأمر كتير جدا، وأي حاجة أو استشكال أو حاجة تقف معاكم ممكن إن شاء الله تعالى، يعني إحنا عندنا وقت الامتحان، المشرفات هينزلوا معاده لسه يعني كام يوم، وعندكم وقت بإذن الله تعالى تذكروا وترجعوا وتحلوا الأسئلة، واللي يقف معاكم ممكن نسأل فيه ونشرحه تاني بإذن الله تعالى. طيب، النهاردة هنكمل قصة آدم عليه السلام وماذا حدث بعد أن علمه الله عز وجل أسماء كل شيء، وأخبر الملائكة بهذه الأسماء، ويعني أصبح له قدر ومنزلة بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا بقى إبليس هيبتدي يظهر في الصورة، ويعني أساس المشكلة ما بين إبليس وآدم عليه السلام ومن بعد آدم ذريته الكبر، هو يعني استكبر عن أوامر الله عز وجل. مسألة الكبر دي مسألة خطيرة جدا، الشخص اللي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الإنسان يستكبر عن أمر الله، ممكن الإنسان يعصي عن جهل أو عن هوى أو عن شهوة أو غير ما يعني غير ذلك، ويتوب الله عز وجل عليه. ولكن مسألة الكبر أو أن يكون في القلب كبر، ده خطر كبير قد يهلك الإنسان، ويعني يتسبب في بعده أو طرده من رحمة الله عز وجل، كما فعل ذلك بإبليس. الله عز وجل يقول وإذ قلنا للملائكة، وإذ قلنا يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم قولنا للملائكة، وهذا أمر من الله عز وجل، اسجدوا لآدم. هنا ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأي شيء؟ بالسجود لآدم. طيب عنده هنا المعنى قدامنا، السجود، السجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، وقد يكون بانحناء الرأس دون وضعه على الأرض، لكن مع تذلل وخضوع. هنا ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، ولكن هذا السجود ما نوع هذا السجود؟ هل هو سجود عبادة؟ السجود هنا كان نوعه إيه؟ تحية وإكرام لآدم عليه السلام. طيب زي ما بنقول إن هذا السجود لم يكن سجود عبادة، لأن السجود العبادة لا يكون إلا لله عز وجل وحده، ولكن هذا كان سجود على سبيل التحية والإكرام لآدم عليه السلام. هنا طبعا يتضح فضل يعني آدم أبو البشر، فضل البشر على غيرهم، وأن الله عز وجل جعل لهم عقول وقلوب وفضلهم على سائر خلقهم. فسجدوا استجابوا، الملائكة استجابت لأمر الله عز وجل، فسجدوا إلا إبليس. ماله إبليس؟ ماذا فعل؟ أبى واستكبر. أبى يعني امتنع، رفض أن يسجد لآدم، واستكبر، كان هذا الامتناع عن كبر وإعراض، وهذا أدى به إلى إيه؟ إلى الكفر. عشان كده نقول ننتبه. خلاص، يبقى هنا الرفض تنفيذ أوامر الله عز وجل، وهذا الرفض عن كبر استكبار، ويعني أعجبته نفسه. وطبعا في آيات تانية توضح ليه تكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هي مسألة كبر، يعني أنا النار بها حاجة يعني مش زي الطين. فالله عز وجل يخبر أن هذا إيه؟ كان سبب في كفر إبليس، وهذا الذي أدى به إلى جهنم وبئس المصير. طيب ننتبه بقى لأمر مهم جدا، إبليس هل كان إبليس من الملائكة؟ ننظر لظاهر سياق الآية. نعم، لا مظبوط يا هند، بس خلي بالك هنا الآية تقول إيه؟ وإذ قلنا لمين؟ للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا، مين هم اللي سجدوا؟ الملائكة، إلا إبليس أبى واستكبر. ظاهر سياق الآية أن يعني اللي ينظر كده لظاهر الآية يقول إيه؟ ده ما إبليس هو من الملائكة. طبعا في حاجة يعني أنا عايزة دليل قوي بس يوضح لي، إن يعني أما نيجي نرد كده حد يقول لا ما هو في القرآن يقولوا إبليس من الملائكة، نرد عليه نقول له إيه؟ ما عندكوش دليل كده يوضح؟ مين تقدر تجاوب على السؤال ده؟ احنا عارفين طبعا متأكدين هو مش من الملائكة. الناس اللي مذاكره معانا بقى، اللي كانوا معانا السنه اللي فاتت، مظبوط، كنا عايزين ندي فرصه للناس اللي اول مره يدرسوا معانا. بالظبط كده، في سوره ايه الايه دي؟ الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. واضح جدا جدا هذه الآية، توضح جدا أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة بل هو من الجن. سورة الكهف، جزاكم الله خيرا. طيب إبليس، معنى إبليس، إبليس هو الشيطان. طيب أصل اسم إبليس أو لماذا سمي إبليس؟ لأنه أبلس من رحمة الله. يعني إيه أبلس من رحمة الله؟ يعني أيس منها يأسا لا رجاء بعدهم، يئس تماما من رحمة الله عز وجل. هو ما كانش اسمه إبليس، نعم، من اليأس، أيس من اليأس، ما كانش اسمه إبليس، كان اسمه إيه؟ هنا حتى بيذكر في الكتاب لكن هو كان اسمه الحارث. يعني هذا الكلام يعني كلام مؤثر ولكن ليس عليه دليل واضح، ربما الله أعلم أو كان اسمه أي شيء تاني. ولكن سمي إبليسا لما عصى ورفض السجود لآدم عليه السلام، فأبلسه الله، يعني أيأسه من رحمته ويأس من رحمة الله فسمي إبليس. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب آدم عليه السلام وزوجه حواء. حواء احنا عارفين ان حواء من اي شيء خلقت حواء؟ مين تعرف؟ اكيد عارفين طبعا يعني، بس احنا بس بننشط بس ايه المعلومات. ايوه، من ضلع ادم، هي جزء من ادم عليه السلام، خلقها الله عز وجل وجعلها زوجة له. وهذه يعني سنة الله في خلقه بداية من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، أن يكون يعني الرجل له زوجة ويأتي النسل وتأتي الذرية. طيب من ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة هنا هل هي جنة الخلد؟ ما المقصود بالجنة؟ الجنة الأصل هي المكان الذي له أشجار كثيفة، يعني بستان كثير الأشجار، وسمي بالجنة لأنه بيبقى مستتر بأشجاره. طيب النقطة بقى المهمة اللي عايزين نتكلم فيها، هل المراد بهذه الجنة جنة الخلد، الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعدها لعباده الصالحين، أم جنة غيرها، مكان بستان حديقة غيرها في السماء؟ يعني في كثير من الأقوال في هذا الأمر، ولكن ظاهر القرآن والأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجنة هي جنة الخلد. طبعا والله أعلم، زي ما قلت لكم فيها أقوال كثيرة من العلماء، من قال أنها مكان جميل، بستان بحدائق وأشجار وثمار، ولكنه ليس الجنة اللي هي جنة الخلد يعني التي سيدخلها عباد الله المتقين. ولكن يعني ظاهر الآيات يوضح إيه؟ أنها جنة الخلد، إن هي ال هنا الألف واللام اسكنها الجنة للعهد الذهني. يعني إيه للعهد الذهني؟ يعني الشيء المعهود في الذهن. أنا لما أقول الجنة، انت لما تقولي يعني الجنة، معروف ان يعني في اي شيء او اول شيء هيأتي في ذهنك هي الجنة التي اعدها الله عز وجل لعباده المتقين، وليست اي جنة، مش اي بستان. فاحنا يعني نقول اقرب الاقوال واظهرها ان هي جنة الخلد. بس هنا يبقى في عندنا مشكلة، يعني ازاي تكون جنة الخلد مع ان اللي هيدخل الجنة لن يخرج منها، وآدم عليه السلام وحواء أخرج منها. طيب نجيب عن الإشكال ده إزاي؟ إن اللي بيدخل جنة الخلد لا يخرج منها، أيوة، ولكن هذا بعد البعث. هكذا أجاب العلماء وقالوا في هذه المسألة هذه الإجابة. طيب كلا منها حيث شئتما، كلا هنا أمر، وهذا الأمر يعني الإباحة والإكرام من الله عز وجل، هو يأكل من ثمار الجنة ومن أشجار الجنة حيثما شاءوا وحيثما أرادوا. ورغدا، معنى رغدا يعني الرغد هو العيش الهنيء، العيش السعيد، والمقصود هنا إيه؟ كلا منها رغدا يعني أكلا هنيئا ليس فيه تنغيص ولا يعني أي شيء يكدر هذا الهناء وهذا العيش الطيب. حيث شئتما يعني في أي مكان من هذه الجنة، في أي مكان، ومن أي ثمار من هذه الثمار. طيب ولكن أتى تحذير من الله عز وجل، ولا تقرب هذه الشجرة، يعني زي ما أنتم عايزين وتحركوا في الجنة كما شئتم وعيشوا عيشة هنيئة وكلوا من ثمارها، ولكن في شجرة بعينها ما تقربوش منها خالص. فالله عز وجل اختبرهم بهذا، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يعني لو فعلتم ذلك ده هيكون ظلم. ليه؟ لأن دي معصية، ربنا نهاهم إن هم يقربوا منها أصلا. وخلي بالكم من اللفظ، ولا تقربا، مش ما تاكلوش منها، لا، لا تقربا، لأن الإنسان لما بيقترب من المعصية بيبقى سهل جدا إن هو يقع فيها، وهي دي خطوات الشيطان. الله عز وجل يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني سبحانه وتعالى لم يقل ولا تفعلوا الفواحش ولكن قال ولا تقربوا الفواحش. يبقى الإنسان إيه؟ يبتعد عن المعاصي ولا يقربها، مش يعني يعني يقرب منها ويدخل فيها ويبقى الأمور كده هو قاعد في وسط المنكرات يقولك ما أنا عارف نفسي كويس، أنا أتحكم في نفسي وإن شاء الله مش هرتكب المعصية. لا، ابتعد عن المعصية وابتعد عن أسبابها وعن أماكنها، لأن النفس ضعيفة والشيطان له خطوات، وهذا هو ما فعله مع آدم وزوجه، ولنا في ذلك عبرة. هذا الأمر حدث، وهذا الاختبار وهذا الابتلاء لماذا؟ لكي يتعلم بنو آدم، ونتعلم أن هذا الشيطان هو عدو وله خطوات، وأنه يريد أن يخرجنا من يعني الجنة، يريد أن يبعدنا عن كل خير، فنتجنب كل أسباب أو أي سبب يوصلنا إلى معصية الله عز وجل. هنا كان النهي إن هم يأكلوا من الشجرة بعينها. طب الشجرة دي بقى اتقال فيها كلام كتير جدا، قالوا شجرة تين، شجرة عنب، شجرة تفاح، تفاح ودي معروفة قوي مشهورة، تفاحة آدم، وبعدين حواء هي اللي أغوت آدم، وحواء سبب البلاء، والمرأة دي مش عارف إيه هي اللي بتاع الشيطان، وهي اللي خرجت الرجل من الجنة. الكلام ده كله إيه؟ كلام كتير ده، هذا الكلام ليس له أصل، ليس له سند صحيح، ليس عليه أي دليل، ولكن معظمه إسرائيليات وقصص وافتراءات وحكاوي، وناس بس متغاظين كده من النساء وفي شغلهم بقى ايه في ان هم يقعدوا يقولوا كلام لا اصل له، يقول لك المراه هي السبب ومش عارف تفاحه ادم وايه، هذا الكلام لا لم يرد عليه اي دليل صحيح. ولكن ما اعلمنا الله عز وجل وما يعني ذكر لنا انه شجره بعينها، ربنا سبحانه وتعالى نهى الاثنين مع بعض، نهى يعني ادم وحواء ان هم ما ياكلوش من الشجره دي، والشيطان لما جه اغوى الاثنين مع بعض. والآية اللي جاية هتوضح لنا ذلك. لم يذكر بقى إن حواء هي اللي الشيطان أغواها وضحك عليها، فهي اللي ميلت لآدم عليه السلام. كل هذا لم يصح ولم يرد، انتبهوا، لأن الأمر ده منتشر جدا يعني ما بين الناس، وإلى الآن بيبنوا عليه كلام إلى الآن. يعني مسألة تفاحة آدم وإن الست هي سبب المشاكل، إن زي أبزة شاورهن وخالفهن، يعني ان النساء هم سبب البلاء واللي خرجوا الرجل من الجنة والذرية كان زمانها كلها في الجنة. ازاي يا جماعة؟ ننتبه ان مسألة مهمة جدا. الله عز وجل في بداية خلقه، لو تفتكروا في بداية خلقه لآدم قبل ان يخلق آدم، ماذا قال للملائكة؟ احنا عارفين ان آدم خلق يعني في السماء عند الله عز وجل، خلقه الله عز وجل واسكنه الجنة. ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم أو قبل أن يخلقه، ماذا قال للملائكة عنهم؟ برافو عليك يا عفاف، جزاك الله خير. قال إني جاعل في الأرض، خلي بالك في الأرض، فأكيد لما اتكلمنا عن الأرض وإن الملائكة يعني قالت طب هيفسدوا لأن حدث أن كان قوم قبل ذلك وأفسدوا. يعني ربنا خلق آدم عليه السلام يسكن الأرض وليكون خليفته في الأرض وله ذرية يخلف بعضها بعض. طيب يبقى ما نقولش بقى يعني إن المعصية كانت سبب في نعم الله عز وجل قدر هذا لحكمة ليعلمنا التوبة وأنه يوجد اختبار وابتلاء وأن لنا عدو الشيطان وذريته ولننتبه لهذه الأمور. ولكن في الأساس الله عز وجل خلق آدم عليه السلام ليسكن الأرض هو وزوجه وينجب ذرية يخلف بعضها بعضا ويأتي منها الصالحون والأتقياء والأنبياء ونحو ذلك. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الظلم هنا هو المعصية، لأن الإنسان لما بيعصي ربنا سبحانه وتعالى هو بيظلم نفسه، ده ظلم للنفس. ليه؟ لأنه يؤدي بها إلى التهلكة، إلى يعني غضب الله وإلى عذابه وعقابه، فلهذا سميت المعصية ظلم. وكذلك أيضا الشرك، الله عز وجل قال إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. من أعظم الظلم الإنسان يظلمه لنفسه الشرك بالله عز وجل. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. ماذا فعل الشيطان؟ أغواهما ويعني فضل يغوي في آدم وزوجه حتى أكل من الشجرة. طبعا في آيات ثانية توضح لنا ماذا قال. قال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وطبعا الشيطان لما بيجي يعني يقرب المعصية أو يوقع بني آدم في المعصية، مش هيقوله بقى يلا افعل الحرام، أيوة يسبس له إن يلا حرام الحرام نعمله بقى، لا لا لا، يزين. أيوة برافو بالظبط، يزين هذه المعصية ويخليها حاجة ياه ده إيه ده، حاجة جميلة جدا يعني، طب ما نجرب كده ونشوف إيه المشكلة يعني. الإنسان سبحان الله بيقع في هذه الأمور، بعدين يقول لك طب أشوف يعني حتى لو غلطت أتوب بقى أستغفر وخلاص. لا، هو يزين الأمر ويعني خطوات بقى، يمشي خطوة خطوة لحد ما يوقع الإنسان فيما يريد. بالظبط كده. هنا قال لهما ان دي شجرة خلد، والشجرة دي برضو آية تانية توضح ذلك الأمر، ما نهاكما ربكما، اللهم ذكرني، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الصالحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الآيات دي مش معايا سورة البقرة، ركزوا، أنا عارفة إن الواحد ممكن يجي بالليل ويفصل. احنا بنقول ايات نستشهد بايات اخرى من سور اخرى زي سورة الاعراف، مش متذكرة السورة التانية ايه، نستشهد دي عشان نوضح كان اغواء ابليس كان ايه بالظبط. هو يعني زي لهم الاكل من الشجرة ازاي، قال لهم انتوا هتكونوا من الملائكة وهتخلدوا وده ملك لن ينتهي ابدا، والشجرة دي يعني فيها كذا وكذا، تزيين يعني فظيع كبير جدا. وبعدين ايه، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، لا اقسم. طبعا ادم وحواء لم يظن ابدا ان في مخلوق ممكن يقسم بالله كذب، انا بنصحك واقسم بالله. فايه المهم، وقع الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره وكتبه على ادم، واكل من الشجره. طيب فأزلهما الشيطان، يعني ايه؟ ماذا تعني كلمه أزلهما؟ أزلهما عندكم المعنى زي ما هو موجود قدامكم، اوقعهما في الزلل. أزلهما لها معنيين، اول معنيش لها قراءتين، أزلهما وأزالهما. طيب على قراءة أزلهما اللي هي معانا دي، يعني أوقعهما في الزلل، هو المعصية، مخالفة الأمر واجتناب إيه وفعل ما نهى الله عز وجل عنه هو الأكل من الشجرة. أزالهما يعني إيه؟ أبعدهما عن الجنة بسبب أنه أغواهما فأكل من هذه الشجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاهما عن الأكل منها. فتسبب هذا في إن إيه؟ فأخرجهما مما كان فيه من العيش الجميل الرغيد، خرج من الجنة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا أتى أمر الله عز وجل ونفذ قدر الله، اهبطوا. طبعا ده أكبر دليل أن آدم عليه السلام كان في السماء، في الجنة في السماء، لأن الهبوط هيكون من إيه؟ من أعلى إلى أسفل، هيهبطوا إلى إيه؟ الأرض. بعضكم لبعض عدو، مين هم دول؟ بعضكم لبعض، مين اللي يهبطوا؟ هذا الأمر لمن؟ لآدم وحواء وإبليس أيضا، ثلاثة هينزلوا للأرض. لذلك قال تعالى بعضكم لبعض عدو، يعني إبليس هيصبح أو أصبح عدو لآدم وحواء. مش بقى بعضكم لبعض عدو، آدم وحواء هيعادوا بعض عشان ده أغوى ده ولا ده أغوى ده، لا، كل هذا كلام باطل لا أصل له. ولكن العداوة هتكون لمين؟ للعدو الأساسي، الحاقد، الحاسد، إبليس، اللي هو كان يعني متكبر وحقد وحسد، فأغوى آدم وحواء أن يخالف أمر الله عز وجل، وأدى ذلك إلى أن ينزل إلى الأرض، يعني بتقدير من الله عز وجل في وقت محدد أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما قدره الله، زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم ليعمر الأرض. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض مستقر يعني هتقيموا، تستقروا في هذه الأرض وتتمتعوا بما فيها من خيرات ونعم إلى حين. الحين ده هو إيه؟ الوقت المقدر الذي يعني قدره الله عز وجل، وهو نهاية العمر ونهاية الحياة إلى أن يأتي أجلهم. نعم سعيدة، إحنا كنا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده، مسألة مين اللي كان بيسكن الأرض قبل هذا، وقلنا أن هذا الأمر يعني بعض العلماء وكثير من المفسرين قالوا أن الجن هم الذين كانوا يسكنون الأرض، ولكن في قول آخر وقوي جدا أن الجن كانوا أيضا يسكنون في السماء ولم يكن في الأرض أحد، وأول من سكنها هو آدم وحواء، وكان نزل معهم إيه؟ إبليس. طبعا هذا من الغيب، خلي بالكم، افتكروا كده أول سورة البقرة، أول آيات خالص، أول صفة من صفات المتقين بداية سورة البقرة. مين يقول لي أول صفة من صفات المتقين؟ يلا يعني نشرت المعلومات بقى عشان إحنا نمتحن. برافو عليك، أيوة بالضبط يا كريمة، أحسنتم. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا من الغيب، هذه أمور غائبة عنا، لم تحدد ولم توضح، ولو كان هناك خير في ذلك لا يعني يعني وضحت لنا وأتى فيها نص واضح وصريح، لكن لم يأتي نص واضح وصريح في إن الجن هم اللي كانوا ساكنين ولا هي كانت فاضية ولا الجن كانوا فوق ولا كانوا تحت، الله أعلم. لم نذكر الأقوال واجتهادات العلماء والمفسرون في هذا الأمر، ولكن ما يعنينا الأحداث الظاهرة لنا والواضحة جدا في الآيات إن هم نزلوا الأرض وربنا سبحانه وتعالى قال لهم إن هم يعني هيستقروا ويعيشوا على هذه الأرض إلى وقت محدد، ثم بعد ذلك الموت وينتهي العمر وينتهي تنتهي الحياة. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث نعمة عظيمة ومنة كبيرة جدا من الله عز وجل على آدم وذريته، التوبة. ولولا التوبة تخيلوا كنا نعمل إيه؟ يعني ماذا كنا سنفعل لولا أن ربنا سبحانه وتعالى علم آدم عليه السلام التوبة وتعلمنا يعني كيف نتوب إلى الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب أنا يعني قدامي هو فائدة للشيخ المثيمين قبل ما أدخل في الآية في هذه الآية جميلة جدا في مسألة إيه؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع، أو قلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شيخ العثيمين بيقول أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض بالنسبة لبني آدم، لا يمكن لهم أن يعيشوا إلا في الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ويؤيد هذا الآية الأخرى لسورة الأعراف فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، واضح جدا هتعيشوا عليها وتموتوا فيها والبعث هيكون ايه؟ من الارض، تخرجوا من الارض الى ايه؟ ارض المحشر والى البعث. وبناء شيخ العثيمين يكمل ويقول وبناء على ذلك نعلم ان محاوله الكفار ان يعيشوا في غير الارض اما في بعض الكواكب يعني كالقمر او غيرها دي كلها محاولات يائسه، لانه لابد ان يكون مستقرهم الارض زي ما بيحاولوا يرسخوا في عقول أبنائنا الكواكب والقمر والناس المخلوقات اللي هي الأخرى اللي في اللي على الكواكب كلها. الله عز وجل خلق الإنس والجن والملائكة، أما بقى المخلوقات العجيبة اللي بيجيبوها دي والأشكال الغريبة اللي يعني بيفسدوا عقيدة أبنائنا بيها وبيوسعوا خيالهم بشكل سيء مش بشكل إيجابي طبعا، ده كل ده او الافلام بتاعه الكبار بقى دي حاجه تانية. خلينا احنا نتكلم في الكرتونات بتاعه الاطفال اللي هي قائمه على هذا الاساس اصلا، وان في حد ممكن يعيشها. حتى جه ابني صغير مره يقول لي هو احنا مش ممكن نعيش بقى في القمر فوق، نطلع القمر ونعيش هناك احسن من الزحمه هنا. طبعا العقول بقى الصغيره دي مش هتستوعب هذا الامر. طبعا ايه الواحد بيحاول يوضح لابنائه ويصحح لهم الفكره رغم ان احنا بفضل الله منعين الكرتون والكلام ده، لكن ما يعني لابد ان الانسان يصيبه ايه هفه من هنا او من هنا، يعني نروح هنا او هنا او حد يتكلم مع الاولاد ويحصل ان هم فعلا يعني يسالوا السؤال ده، لان الامر ده منتشر جدا. بيسموه الخيال العلمي، يجيبوا حاجات غريبه واشكال ناس غريبه وناس عايشين والدنيا حلوه جدا بره ومالنا ما نطلع احنا كمان نعيش فوق، ويعني تحس ان في عالم. كل هذا خطأ. شوف الآيات واضحة جدا، الآيات واضحة جدا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. طيب فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ هذه الكلمات واضحة في قوله تعالى في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لآدم عليه السلام ليقولها ويتوب الله عز وجل عليه بها. آمين يا رب. بالضبط كده يا سعيد. نعم بالضبط. فتلقى يعني إيه؟ يعني أخذ وقبل ورضي من الله كلمات حينما علمه الله عز وجل هذه الكلمات. زي ما قلنا هذه الكلمات هي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. لو ركزت كده في هذه الكلمات، يعني اعتراف بالذنب وبظلم النفس، لأن المعصية كما قلنا هي ظلم النفس، وتضرع بربنا سبحانه وتعالى بأن يغفر ويرحم، وإلا كان من الخاسرين، كانش ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويتوب علينا، فهذا هو الخسران المبين. فتاب عليه. هذه الكلمات كانت سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وغفر له هذه المعصية وهذه الزلة. إنه هو التواب الرحيم. كلمة التواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة ويقبل التوبة عن عباده، يقبل كثير من التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، يتوب على عباده، ويعني رحيم سبحانه وتعالى بعباده، يقبل التوبة من النادم المستغفر. طيب يعني احنا طبعا هذه الآية نستفيد منها ايه؟ امر التوبة يا جماعة امر هام جدا، لابد ان نجدده ولا نغفل عنه. الكلمات دي، الجملة دي اللي متكونة من هذه الكلمات، ربنا سبحانه وتعالى علمها لآدم، ألقاها إليه، يعني علمها له، وآدم قبل وتلقاها وقالها، يعني نطقها هو وحواء، ولما قالها بلسانه وبقلبه، مش مجرد تلفظ باللسان، هو فعلا ندم في القلب. ولسه هنتكلم دلوقتي عن التوبة، لما قالها قبلها الله عز وجل فتاب عليه وقبل منه التوبة. لا طبعا الكلمات دي يعني كلما أذنب أحدا يعني يقولها سبحان الله. يعني هذا دعاء جميل جدا يشتمل على معاني جليلة زي ما قلنا. خلاص يبقى الكلمات دي مش لآدم فقط، لكن ده تعليم لسائر الذرية. يعني كلما أذنبنا نتوب ونستغفر، ويعني خلي بالك مش بس مجرد كلمات. طبعا هذا دعاء القرآني، دعاء رائع، إذا أذنبت فتقولي وتستغفري لله عز وجل وتذكري رضا ربنا به، ولكن ركزي في المعاني اللي في الدعاء، ركزي في المعاني: اعتراف بالذنب، تضرع إلى الله عز وجل طلب المغفرة، والافتقار إلى الله، يعني يا رب لما كنتش ترحمنا وتغفر لنا احنا خلاص كده خسرنا كل شيء. معايا يا بنات؟ معلش يا مروة ركزي معايا بس، إن شاء الله الصوت يكون كويس بإذن الله تعالى دلوقتي. خلاص يبقى هذه الكلمات هي التوبة، والتوبة لها شروط. التوبة لها شروط. الندم بأول شرط من شروط التوبة، الإنسان يندم على المعصية والإقلاع عن المعصية، يترك الذنب والعزم على عدم العودة. يبقى هو هيترك الذنب ويندم وهيعزم ألا يعود. هذه شروط التوبة. وطبعا لو كان حق من حقوق العباد أن يرد هذا الحق. طيب شوف إحنا قد إيه عندنا يعني ذنوبنا كثيرة، أخطاءنا وزلاتنا وهفواتنا، محتاجين نجدد التوبة ونكثر من الاستغفار. ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا ويغفر لنا، لأنه سبحانه وتعالى كما ختمت الآية التواب الرحيم، يعني هذا رجاء عظيم في الله عز وجل وفي رحمته. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب قلنا اهبطوا منها جميعا، من الذي سيهبط من الجنة؟ هذا الأمر لمن؟ أيوة أحسن، آدم وحواء وإبليس. فإما يأتينكم مني هدى، يعني هيأتي الهدى من الله عز وجل، وده متمثل في الرسل اللي بينزل عليهم الوحي، الشرع الذي يشرعه الله عز وجل أو يشرعه الله عز وجل لعباده على ألسنة رسله، هذا هو الهدى في كل وقت وفي كل زمان. كلما يعني بعدت البشرية عن دين الله عز وجل ويعني غفلوا عن أوامر الله وابتدى يتسرب بقى الشرك ويعني هذه الأمور، يرسل الله عز وجل الرسل ليذكروا الناس بعبادة الله الواحد الأحد، وينزلوا بتشريعات بهدى وهداية ويعني نور يوضح للناس كيف يسيرون إلى الله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الشخص اللي هو هيتبع الهدى وهيتبع الشرع ويتبع أوامر الله عز وجل ولا يخالف الأوامر ولا يعصي هذا الشخص، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هذا الذي يحقق هذا الأمر لا خوف عليه ولا يحزن. يعني إيه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الخوف بيكون من إيه يا جماعة؟ الخوف بيكون من الشيء اللي جاي، من المستقبل، والحزن بيكون على ما مضى، على ما فات. يعني الشخص المؤمن، الإنسان المؤمن لا يخشى المستقبل ولا يخاف منه، لأنه آمن ومطمئن، لأن كل شيء يحدث بأقدار الله عز وجل، وعنده يقين في الله وبرحمته سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. ولا يحزن، يعني مش هيقعد بقى يهلك نفسه يعني حزن وحسرة على ما مضى وعلى ما فات، وياريتني كنت عملت وياريت اللي حصل مكان، لا خالص، هو لا يلتفت لما مضى، وهو أحسن يعني فيما فات من عمره أحسن، وأطاع الله عز وجل، فلذلك هو ينتفي عنه الحزن على ما فات. أيوة جزاك الله خير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتي. يبقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب على النقيض بقى، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، اجتمع فيهم ايه؟ صفة الكفر والتكذيب بآيات الله عز وجل، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دول مصيرهم فين؟ شوفي أصحاب النار، هذا التعبير، تعبير بأصحاب يعني ملازمين لها، هم فيها خالدون، الخلود يعني أبد الآباد والعياذ بالله. الكفار الذين عصوا الله عز وجل ولم يتبعوا الهدى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الأمور ووضح لنا كل شيء في القرآن، آدم وحواء وإبليس لما نزلوا إلى الأرض ربنا سبحانه وتعالى علم آدم التوبة، ولما الإنسان يذنب يتوب ويستغفر، ربنا بيقبل التوبة ويتوب على عباده، وله رحمة يعني رحمته واسعة وسعت كل شيء، وأنه سيأتي، أن هذا العيش على الأرض هو مدة مؤقتة محددة ستنتهي حتما، و يعني من يعيش على الأرض لابد أن يتبع هدى الله عز وجل الذي ينزله الله على عباده على رسله، ومن اتبع هذا الهدى هو الشخص الآمن المطمئن الذي لا يخاف ولا يحزن. وأما المعاند الكافر هو ده اللي هيستحق جهنم وبئس المصير يخلد فيها أبد الآباد، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. ثم يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل. طيب قبل ما ندخل نشوف سؤال هبة بتقول: هو نزول آدم وحواء كان عقاب لهم على المعصية؟ إن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم للأرض ليعمر الأرض وليخلفه فيها هو وذريته، ما نقدرش نقول إن هو عقاب، ما نقدرش نقول عقاب، ولكن هو يعني ربنا قدر هذه الزلة وهذه المعصية لحكمة عظيمة. نعلم أن في اختبار وابتلاء، أنتوا هتقعدوا وتعيشوا براحتكم وعيشة جميلة، بس في محظورات، ما تعملوش ما تقربوش من ده، ونعرف أن في عدو متربص بينا وليه خطواته بيزين لنا المعاصي، ويعني كل هم هو يبعدنا عن كل خير، ونعرف أن في توبة، نتعلم أن لما نغلط ونزل نتوب ونستغفر إلى الله عز وجل. ولكن طبعا ما نقدرش نقول إن هو عقوبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم في الأصل وخلق منه حواء ليعيش في الأرض ويرزقهما بذرية وتأتي من الذرية ذرية وهكذا حتى تعمر الأرض. طيب: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ننتقل بقى من سياق قصة آدم عليه السلام وما حدث إلى خطاب لبني إسرائيل. سورة البقرة احنا عارفين زي ما قلنا في بداية أول حلقة خالص، قلنا إن سورة البقرة سورة إيه؟ مدنية ولا مكية؟ مين فيكم فاكرة؟ طيب جزاكم الله خير، برافو عليك. سورة مدنية نزلت في المدينة. طيب المدينة كان فيها يهود، كان فيها بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، كان فيها يهود عايشين. فهذا الخطاب لهؤلاء اليهود، يقول الله عز وجل لهم: يا بني إسرائيل. طب من هو إسرائيل؟ عشان بس هنا دلوقتي بيقولولنا ايه يعني كلمات مغلوطة، يقولوا دولة اسرائيل العظمى، لا ما ينفعش نقول عليهم دول يهود صهاينة، لكن اسرائيل، ايوة برافو عليك يا هبة، هو نبي الله، النبي الله يعقوب عليه السلام كان اسمه اسرائيل، واسرائيل يعني العبد الصالح، معنى الكلمة في اللغة العربية العبد الصالح. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب اليهود بهذا الخطاب ليذكرهم بأصلهم: يا بني إسرائيل، يعني أنتم أبناء العبد الصالح فكونوا مثلهم. ويقول لهم سبحانه وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. نعم ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل نعم كثيرة جدا، ولسه الآيات اللي جاية يعني هنعرف فيها، هنقرأ فيها ونتعلم العجب، يعني نعم ربنا سبحانه وتعالى أنعمها على بني إسرائيل ومعجزات وآيات، ورغم ذلك منتهى العناد والجحود منهم والإعراض والجدال والكبر وكل شيء. هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بالنعم اللي كانت على أسلافهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. يعني الوفاء بالعهد يعني إيه؟ إتمام العهد. وما هو هذا العهد؟ العهد ربنا سبحانه وتعالى أخذ على بني إسرائيل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يؤمنوا بالنبي الذي سيأتي وسيبعث وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا العهد أخذه الله عز وجل عليهم في التوراة، بأن يؤمنوا أن يؤمنوا بالله عز وجل وبوحدانيته وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يعني لما توفوا بهذا العهد اللي أخذ عليكم في كتابكم، الله عز وجل يوفي بعهدي إليكم بأن أن من فعل هذا يدخله الجنة ويجازيه خير الجزاء. وإياي فارهبون، هنا بقى الرهبة. الرهبة يعني الخوف. عارفين الترغيب والترهيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم، ترغيب ادخلكم الجنة وأجازيكم الجزاء الحسن فيها. وبعدين الترهيب بقى، وإياي فارهبون. الإنسان دائما يحتاج إلى ترغيب وترهيب، ما ينفعش ترغيب بس يعني يؤدي إلى الإنسان أن يعني يتواكل ويزيد عنه عنده الرجاء، فيبتدي خلاص بقى حسن ظن حسن ظن كبير، فيحصل خلل، يبتعد بقى عن طريق الله عز وجل. ربنا غفور رحيم، يعني هو ربنا كريم جدا وبيغفر وبيرحم، ويقع في المعاصي من هذا الباب. أو جانب الرهبة الخوف لو زاد أيضا بيحدث خلل، الإنسان يعني قد يصل إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. المطلوب أن يكون في توازن ما بين الخوف والرجاء، فهنا الله عز وجل يرغبهم ثم يرهبهم عشان يخافوا من عقاب ربنا سبحانه وتعالى. وإياي فارهبون، يعني اخشبني من الخشية والخوف، خافوني وارهبوني. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب مين؟ بني إسرائيل، يقول لهم آمنوا بما أنزلت بالقرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن ليس بغريب عليهم، مش أمور غريبة وأحكام يعني أول مرة يسمعوا، لا ده هو مصدقا لما معكم، هذا فيه تصديق لما في التوراة، لما في شريعة التوراة. الشرائع كلها متشابهة ولكن فيه اختلافات ليست بكبيرة، فإن ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو مصدق لما في التوراة، يؤكد ما فيها من أحكام وشرائع والتوحيد. أساس التوحيد هو أساس كل كتاب وأساس كل ديانة، توحيد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا عارفين ان يعني التوراة والإنجيل تشتمل على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، فيها بشرى بالنبي وأنه سيبعث وسيخرج من مكة وسيهاجر، كل هذه الأمور ذكرت في التوراة والإنجيل. ولا تكون أول كافر به، يعني يعني لا تكون أول كافر به، يعني لا يليق بكم أن تكفروا بآيات الله عز وجل وتكونوا أول من يكفر بها من جنسكم من اليهود. يعني احنا عارفين الخطاب كان مين؟ لليهود اللي هما في المدينة، النبي انزل عليه القرآن، وهذا القرآن الخطاب هنا موجه لهؤلاء اليهود. فهنا ربنا سبحانه وتعالى عارفين طبعا ان المشركين في مكة هما أول ناس كفروا بالقرآن، أول ناس هجموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بها. ولكن المقصود هنا بأول كافر، ولا تكونوا أول كافر به، من جنس اليهود. العهد يا سعيدة ربنا سبحانه وتعالى سيوفيه لهم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، العهد اللي هو هم المفروض يوفوا بيه الإيمان بالله والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العهد أخذ عليه إن هم يؤمنوا بالنبي محمد وبالقرآن الذي سيأتي. أوفي بعهدكم، إن ربنا يوفي بقى بعهده بعهده إليهم، هو أن إن فعلوا ذلك وآمنوا بالله وبرسوله أن يدخلهم الجنة. واضح؟ نعم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا بآياتي، عارفين ان يعني الشراء او الاستبدال، انا لما بشتري سلعة بأدفع فلوس مبلغ وبعدين اخد السلعة، فيبقى باعي وضع عنده. فهم عملوا ايه؟ ولا تشتروا، يعني لا تأخذوا بآياتي ثمنا قليلا. الثمن القليل يعني الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ليه؟ لأن بني إسرائيل لما كفروا كانوا عايزين الدنيا، هم عايزين الجاه والرئاسة، لأنهم عارفين طبعا إن لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كده بالنسبة لهم ملكهم سيزول. هم عارفين ان الانبياء بيأتوا منهم، فبعدين لما النبوة تأتي من ايه؟ من غيرهم، دي مشكلة كبيرة جدا عندهم. عشان كده هم كفروا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو اللي بعث او النبوة جت في العرب وليس فيهم في الجزيرة. طبعا ده كان صدمة بالنسبة لهم، رغم ان هم عارفين سبحان الله، الا ان هم برضو كانوا بيمنوا نفسهم بالباطل. فطبعا هذا الثمن القليل ربنا سبحانه وتعالى سماه ثمن قليل. لو الدنيا كلها فهي قليلة جدا، يعني إذا قرنت بالكفر بالله عز وجل، تكفر بالله عشان إيه؟ عرض قليل من الدنيا، عشان جاه ورئاسة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يحذرهم من هذا ويقول لهم ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا وإيايا فاتقون. التقوى، التقوى اللي احنا اتكلمنا عنها، اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال لهم وإياي فارهبون، يعني يعني خوفهم من المعصية ومن المخالفة. قال له في هذه الآية وإياي فاتقون، يعني أمر بالتزام أوامر الله عز وجل وعدم المخالفة، لا في الأمر ولا في النهي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني إيه يلبسوا الحق بالباطل؟ وده فعل يهود، ننتبه لهذا الأمر، إن هو يظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. اليهود كانوا يعملوا كده إزاي؟ كانوا يقولوا هو فعلا نبي ولكنه بعث إليكم، بعث إلى العرب مش لبني إسرائيل. هما هنا قالوا إيه؟ نبي ده الحق. وبعدين اتكلموا بقى إيه؟ ألبسوا هذا الحق لباس الباطل. قالوا بس إيه؟ ليس لنا ولكنه لكم أنتم يا عرب. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هما بيكتموا الحق وهم عارفين كويس جدا، وفي كتبهم يعني هذا الكلام، أنه نبي خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم وصفه كاملا كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ورغم ذلك يكتمون هذا ولا يظهرونه زي ما قلنا كفرا وإعراضا وحسدا وطلبا للجاه والرئاسة والدنيا. ثم يأمرهم الله عز وجل بأن يكونوا بقى من المسلمين المؤمنين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر للإيمان بالله عز وجل، والذي طبعا هيكون من تبعاته اتباع يعني الأوامر، إقام الصلاة وإقام الصلاة إن هي يأتوا بها بشروطها وأركانها وواجباتها. وإيتاء الزكاة. طبعا احنا عارفين الزكاة هي إخراج حق المال للفقراء، وسمي الزكاة لأن بها تزكو النفس. واركعوا مع الراكعين، هنا عندك المعنى. قال الركوع هو انحناء الظهر في امتداد واعتدال مع وضع الكفين على الركبتين، ده ركوع الشرعي، والمقصود به هنا الخضوع لله والإسلام له عز وجل. ومن العلماء من قال أن المقصود به أيضا الصلاة، لكنه ذكر هذا الركن لما فيه من خضوع وذل لله عز وجل، واركعوا مع الراكعين. من العلماء من استدل بهذه الجملة في الآية واركعوا مع الراكعين على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، هم يعني ما يصلوش منفردين ولكن يصلوا في جماعة. يعني إلى هنا انتهى هذا الربع، وفي نهايته بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم وما فيها من عبر، خاطب بني إسرائيل لكي يعني ذكر لهم القصة لكي يعتبروا ويعرفوا أنه توجد توبة، وأن الشيطان هو الذي يغوي الإنسان على المعصية. ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى يذكرهم بأصلهم الصالح ويأمرهم بأن يؤمنوا ويتبعوا ولا يكتموا الحق، ويكونوا من جملة المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصلون في جماعات. خلاص احنا كده انتهينا من هذا الربع، ويعني انتظر منكم بس كده ايه يعني فوائد زي ما تعودنا سريعا كده، لو كل واحدة بإذن الله تعالى تذكر فائدة استفادتها من محاضرة اليوم، بس ما تجيبوش من الآخر، احنا عايزين يعني كده بالترتيب عشان ايه في ناس تقوم اي لآخر حاجة قلناها، عايزين بقى الناس المركزة اللي هي معانا من الأول الربع. طيب ألا ابتدت البعد عن مواطن الفتن؟ أيوة، التوبة إلى الله. نعم أيوة، جزاك الله خيرا. السجود الملائكة كانت سجود تحية وليس عبادة. جزاك الله خيرا يا عفاف، أحسنتي. عدم اتباع خطوات الشيطان، إن الله يقبل التوبة. نعم. أيوة، جزاك الله خيرا يا منور، هي فعلا التوبة فضل ومنة من الله عز وجل. برافو يا سعيدة، دي فائدة مهمة جدا، ان نزول الارض مش بسبب المعصية لكنه يعني هو قدر ربنا قدره علينا كتبه. حلو قوي الفائدة دي، ابليس لانه ايه من الايه يأس من رحمة الله عز وجل. نعم ايوة، الوفاء بالعهد، وعهد الله حق ان يوفى به. جزاك الله خيرا يا كريمة. أيوة، الإنسان المؤمن لا يخشى المستقبل ولا يحزن على ما مضى. جميلة جدا، ولو إحنا حققنا فينا هذا الأمر هنعيش في أمان وطمأنينة وفي راحة نفسية كبيرة فعلا، يعني تحقق فينا هذا الأمر. أيوة، الإنسان ما ينفعش يعيش إلا على الأرض. برافو عليكي. نعم، شروط التوبة. طيب جزاكم الله خيرا، طبعا واضح ان الحمد لله انتوا فاهمين. ربنا يكرمك يا نور بيا. نعم، جزاك الله خيرا، جميله جدا الفائده. نعم، احسنت يا كريم. جزاك الله خيرا يا سناء، ربنا يصحت عليا ويلهمنا يا رب الاستغفار ونكثر منه، ربنا يكرمك. خلاص كده يا بنات، بإذن الله تعالى ارجعوا بقى للمحاضرات بالترتيب. خلي بالكوا الامتحان الأساس فيه محاضرات، مش الكتاب، لا مش هتجدي في الكتاب كثير من اللي احنا بنقوله، وأكيد انتم ملاحظين ده، لأن زي ما قلت لكم التفسير ده الشرح ده مجمع من أكثر من تفسير. مهم جدا تسمع محاضرات، واللي عايزه بقى تذاكر كويس تمسك كده المحاضره كده تسمعها وتفرغ ايه وترتب الافكار، او لو هي يعني عندها ذاكره قويه واستيعاب قوي مش لازم تفرغ ولا شيء، تسمع وتركز وهو ده اللي هينفعها بإذن الله تعالى. الأسئلة إن شاء الله هتيسر عليكم الأمر. مش عارفة مين معنا من المشرفات، تعرفين الموعد؟ أنا قلت لهم ما تنزلوش الميعاد غير لما أنزل الأسئلة، بس قدر الله يعني قدر الله أنا تأخرت في إن أنزل الأسئلة، فحبيت أعرفكم إن في امتحان عشان تبتدوا تتأهبوا نفسيا يعني وتستعدوا كده للمذاكرة. وبعدين زي ما قلت لكم تسمعوا المحاضرات وتركزوا ان شاء الله تعالى، ولما هتعرفوا يا منار ان شاء الله النهارده خليني انزل لكم الميعاد. الذاكره بقى معلش، رغم ان احنا اللي محددين بس نسيت يعني نسيت التاريخ التحديد. هتركزوا ان شاء الله وتحلوا الاسئله وهيبقى الامر يسير. لو في اي يعني استفسار او يعني شيء مش واضح نرجع ان شاء الله نراجعه مع بعض. لسه طبعا قدامنا محاضرات قبل الاختبار بإذن الله تعالى. هنختبر في الامتحان هيكون في الربع الأول والثاني. طيب ما تقلقوش خالص إن شاء الله احنا الامتحان بتاعنا طيب اهو الامتحان 26. الامتحان تحليلي طبعا، انتوا سنة أولى، انتوا أول مرة تمتحنوا، ده كان يكون أول امتحان ليكم ولا إيه؟ نظام الامتحان المشرفات بقى يعرفوكوا النظام، تبقى استمارات تاخدوها وتجاوبوا وتبعتوها. الامر يسير باذن الله تعالى، يسير ان شاء الله ما تقلقوش خالص. وبعدين خلي بالكوا الاختبار ده يعني مش هو المقياس الاساسي، ده بس يعني وسيله بنستعين بيها عشان نثبت المعلومه. يعني احنا مش خلاص ومش مصير، فالامر بسيط، المهم ان انت تستوعبه، وده هيكون المقياس اللي اقدر احدد بيه فعلا مدى استيعاب كل واحده فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.